طارد، طارد ده مسلم ولا حاجة تانية؟ مسلم. وبلغ ولا لا؟ يبقى بلغ التكليف، يبقى عليه زكاة وعليه حج وعليه صيام، عليه كل ما على المكلف. والحديث اللي يمنعه رفع القلم عن ثلاثة، لكن هو واحد من الثلاثة يبقى براء. واضح؟ فهو عليه حج، عليه حج حتى لو كان صبيا صغيرا. يعني كما قالت المرأة الختعمية لما قابلت النبي في منى ورفعت لها غلام صغير وليد، يعني كان بيحج معها ابنها، فبتقول له يا رسول الله ألهذا حج؟ وشوف الإجابة البليغة، قال ولك أجر. يعني هو مش له حج بس، وهتاخد مثل أجره كمان، لأنك هتشيله وتبقى تعبان تشيله، يبقى أنت هتاخد أجر حجك وأجر حج هذا الإيه؟ يعني هذا الصبي الصغير. فكل إنسان مسلم عليه الحج مرة في عمره اللي هي حجة الإسلام، ويحج النفل كما يشاء. ولو أنت حججت أو حج تصلك معك فهي حجة نفل، لا يبقى ما زال عليه حجة الإيه؟ الإسلام إذا بلغ الإيه؟ الفطر. وطبعا عليه زكاة، ليس زكاة الفطر مثلا زكاة الأبدان. أما إذا استوجب في ماله الزكاة فإذا كان قاصر يخرجها وليه، وليه يخرجها عنه هذه الزكاة. هذا كذا، والله تعالى أعلى وأعلم.